فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين فكان سنة المتلاعنين. نعم هذا الحديث بدأ به المصنف رحمه الله الكلام حول مسألة اللعان، واللعان مأخوذ من الملاعنة، إذ أن كل من الزوجين يلعن نفسه إن كان قد كذب في دعواه، وهو يكون خاصة فيما إذا رمى الرجل زوجته بالزنا ولم يستطع أن يقيم البينة على ذلك، فشرع له الإسلام أن يلاعنها. أما إذا كان أو الرامي بالزنا لغير الزوجة فلا بد من أن يقيم البينة ويأتي بأربعة شهداء. وقد فصل القرآن أمر اللعان في القرآن بدءا من قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لأن مسألة الرمي بالزنا من الأمور العظيمة والمسائل الكبيرة التي جعل لها القرآن شأنا، لأنه لعن من يرمي المحصنات المؤمنات الغافلات بالزنا وعده من الكبائر. لكن لو وقع شيء من ذلك فلا بد أن يقيم البينة، وغلظ الشرع في أمر البينة فلم يكتفي بشاهدين بل لا بد من 4 شهداء يشهدون شهادات واضحة صريحة فيما يرون. ومثل هذه الشهادات نادرا ما يتمكن الشهود من أدائها، ولذلك هي في غالبها لا تتم. لكن لما كان هذا الأمر قد يقع بين الزوجين فالشرع جعل له حكم خاص، وهو أن يحلف الرجل ويشهد ب4 شهادات أنه رأى امرأته تزاني، ويختم هذه الشهادات وهذه الأيمان بيمين خامسة يلعن فيها نفسه إن كان كاذبا. ويدرع الحد عن المرأة بأن تقسم أربعة أيمان إن الزوج كاذب فيما رماها به، وتختم اليمين الخامسة بأن غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين. وعندئذ يفرق بينهما فرقة أبدية لا رجعة فيها بعد ذلك. ولما كانت هذه المسائل تقع وقد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم مسألة اللعان، وشهدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عني الفقهاء بها وذكروها في كتب الفقه تبعا للطلاق، وهكذا ترجم الإمام مسلم رحمه الله لهذه المسألة في كتابه، وذكر قصة لصحابي يسمى عويمر العجلاني، هو وزوجته، كان متزوجا بها وارتاب من أمرها، حيث وجد معها رجلا وعز في نفسه أن تبقى معه، لأن في هذا إهدار بشرفه وعرضه. وكان قد سمع أن من قتل رجلا بظنة أو غيرها يقتل حدا وقصاصا، وضاق في نفسه الأمر وبدأ يستشير، فاستشار هذا الصحابي ابن عدي وطلب منه أن يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كانت هذه المسائل من المسائل الشنيعة ومن المسائل التي يربأ بالمجتمع المسلم أن تذكر فيه، كره النبي صلى الله عليه وسلم السؤال والمسألة عن مثل هذا إلا إذا وقعت. ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل بجواب ينكر فيه السؤال لغير ما وقع. ولما عرف السائل أن المسألة لا بد من معرفة حكمها حيث وقعت، فصدى للسؤال عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان القرآن قد سبق حيث نزل يبين حكم أمر اللعان، والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاهما ووعظهما وبين لهما أن هذا الذنب الذي ارتكب عظيم، وأن إقامة الحج فيه أهون من عذاب الله، وأنه وإن كان فيه شدة لكن إقرار الواقع أهون، حيث وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الرجل والمرأة وبين لهم أن أحد منهما أن واحدا منهما كاذب، وأن واحد منهما صادق، لكن هذا يهون مع الصدق، ثم استحلف الرجل والمرأة ثم فرق بينهما، وبعد ذلك جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: انظروا إلى الحمل الذي حملته المرأة، إن جاء على وصف كذا يعني شبيها بالملاعن فيكون الملاعن كاذبا، وإن جاء بوصف من رمي بها فتكون المرأة كاذبة. ومع ذلك جاء الولد على الهيئة هيئة من رمي بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم اكتفاء بالملاعنة التي وقعت. هذا الحديث حديث عويمر العجلاني الذي رمى امرأته بالزنا وأقام البينة بأن أقسم 4 أيمان وأقسم الخامسة بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، طلب من المرأة أن تفعل ذلك وفعلت، وأقسمت بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما، حيث إن الرجل لم يطق أن تبقى المرأة معه وقال: كذبت عليها إن أبقيتها، ثم طلقها 3 طلقات طلاقا بينا. وهذا هو الحكم في مسألة اللعان، حيث يفرق بينهما تفريقا، يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، لا يعودان إلى الزوجية بعد ذلك أبدا. نعم. قال: وحدثني. لحظة. هو قال ما سمعت. وجد معاه. هو يحكي ما وجد، يحكي ما سمع. نعم انت ما شفت عشان تقول، لكن تحكي القصة. نعم. وتقول هو يقول انه وجد معها رجلا. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سهل بن سعد الانصاري عن عويمر الانصاري من بني العجلان اتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل بمثل الرواية السابقة، يعني انه وجد مع امرأته رجلا يتهمه بالزنا او يتهمهما بالزنا، وانه طلب منه من عاصم ان يرفع الامر الى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله. ولما سأل عاصم النبي صلى الله عليه وسلم كره النبي هذه المسألة إلا أن تقع، يعني لا ينبغي للناس أن يخوضوا في مثل هذه الأمور إلا إذا كان ثمة واقعة. فلما جاء عويمر وأخبر النبي بما وقع أقام في حقهم اللعان، وهذا خاص بالزوجين. أما إذا كان الرمي في غير الزوجين فلا بد من إقامة البينة، وإلا فيكون من باب القذف. نعم، حرصا من الشارع على منع إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم. نعم. بمثل حديث مالك. لحظة يا يقول لو أن إنسان يعني وجد من زوجته ريبة أو وقف على حالة من مثل هذه الأحوال، فلو أنه طلقها يعني ستر عليها وطلقها نقول لا بأس، لكن قد يترتب على هذا إشكال، وهي لو أنها حملت فهذا الولد سينسب إليه لأن الولد للفراش، وباللعان يتخلص من هذا الإشكال حيث ينتفي نسبة الولد إليه وينسب إلى أمه. نعم. بارك الله. بمثل حديث مالك، وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلائمين. وكان فراقه يعني فراق الزوجين بعد اللعان هي السنة، يعني الحكم الذي استمر حيث يتخلص الإنسان أو الزوج الماضي القديم من تبعة هذه المشكلة فينتفي عنه الولد وينسب الولد إلى أمه ويتخلص من تبعات هذا الأمر. نعم. قال وزاد فيه قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه، يعني أن الأم والولد، أما الأب فلا يرث منه ولا يرث هو من أبيه لأنه انتفى عنه. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما

إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجه، يعني أنه ليس له أن يأخذ من مالها شيء ولا أن يفتدي أو ولا أن تفتدي منه شيء، لأن المال المهر الذي دفعه هو بمقابل ما استمتع به منها، وكونه طلقها لأنه دفع عن نفسه ريبة وتهمة. نعم. قال الله مالي، قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها، يعني أبعد لك من أن تستحل من مالها شيء. نعم. قال زهير في روايته قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، يعني الرجل والمرأة، لأنهما كانا من قبيلة بني عجلان. نعم. وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، يعني عرض عليهم التوبة بعد إجراء اللعان. نعم. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب سمع سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن اللعان فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل قصة عجلان، قصة عويمر العجلاني. نعم. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ للمسمعي وابن المثنى قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد فذكر ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. نعم، يعني بمجرد اللعان صارت الفرقة، لكن هل تفتقر إلى تطليق الرجل لها أو لا، هذا محل تردد بين أهل العلم. قال وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. قال نعم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي

قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. نعم رواية متابعة. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وأنا أرى أن وأنا أرى أيوة أن عنده منه علما, يعني أن أنس عنده علم نعم بمسألة الملاعنة. نعم بمعنى أعلم يا شيخ, وأنا أرى يعني أعلم. ايش؟ وانا ارى يعني اعلم. ارى بمعنى اظن يغلب على ظني. اذا كانت اعلم تكون بمعنى وانا ارى. بالضم. اما بالضم فتكون بمعنى اظن واتخمن. نعم. وانا ارى ان عنده منه علما. فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه وكان أول رجل لاعن في الإسلام. وهذه مسألة ثانية اللي هو هلال بن أمية وشريك بن سحماء, لأن اتهم في أنه زنى بامرأة هلال بن أمية فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بينهما حد اللعان. نعم. قال فلعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض سبط أبيض سبط. نعم أبيض سبط الشعر سبط قضئ العينين فهو لهلال بن أمية, يعني فهو يكون شبيها لأبيه الذي رمى المرأة بالزنا. وإن جاءت به أبحل بالهيئة الأخرى اقرأ وإن جاءت به أكحل جعدا أكحل جعدا يعني جعد الشعري. نعم حمش الساقين حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء فهو لشريك ابن سحماء لأن هذه صفات شريك. نعم. قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين يعني على هيئة وصورة من رميت به. نعم. قال وحدثنا محمد بن رمح في هذه الحالة بعد اللعان اللعان يدفع, يعني مجرد وقوع اللعان يدفع التهمة عن المرأة ولا تتتبع. نعم. قال وحد قال وحد قال وحدثنا لحظة يا طيب ارفع صوت. ايش هذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يعني يغلب على ظنه أن المرأة زنت وأن الله سبحانه وتعالى أظهر ذلك, لكن لما حلفت الأيمان المغلظة دفعت بها تهمة الزنا, يعني كانت دافعة للشبهة. نعم. قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وعيسى بن حماد المصريان واللفظ لابن رمح قال أخبرنا الليل عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، يعني قال في ذلك القول لأنه عرف من خلال ما جاء به عويمر العجلاني وشكى به إلى عاصم. نعم. ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا الذي هو عويمر العجلاني. نعم. فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، ما ابتليت بهذا إلا لقولي، يعني إلا لأنه تكلم في أمر ليس له واقع. نعم. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عنده أهله أنه وجده عند أهله عند أهله خدلا آدم كثير اللحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، أي إن النبي لاعن بينهما قبل أن تلد. نعم. فقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس نعم. فقال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. تظهر في الإسلام السوء. نعم. يعني هذه امرأة ثانية غير هذه المرأة. نعم. قال وحدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان يعني ابن بلال عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث، وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم قال جعدا قطط. جعد يعني جعد الشعر، وقطط يعني أنه ممتلئ. نعم. قال وحدثنا يعني أن هذه الصفات ظهرت بعد ولادتها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليها الحد درءا نعم بالشبهة التي وقعت، حيث إنها لاعنت، فالملاعنة دفعت عنها التهمة. نعم. نعم. إيه؟ لكن كونها أقسمت الأيمان المغلظة هذه كافي، لأن الأيمان المغلظة هذه ليست أمرا سهلا، خصوصا وأن أقسمت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأقسمت ويا تشهد أن لا إله إلا الله، فكان هذا كافي لدفع التهمة. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.